Wow.

آيات واستغفروا وهل يطيب بغير المصطفى العمر هل في سوى الحب يحلو الليل والسهر وهل يطيب بغير المصطفى العمر طابت على ذكره الأيام طابت على ذكره الأيام واختلقت بالحق والنور في ميلاد طابت على ذكره الأيام طابت على ذكره الأيام واختلقت بالحق والنور في ميلاده العصر كما به الكون مترفت بمقلته رؤى الحياة وباها بالفتى السحر كما به الكون مترفت بمقلته رؤى الحياة وباها بالفتى السحر والخلد غنى على أطياف طلعته محمد رسول الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والخلد غنى على أطياف طلعته وزينت وزينت من سلاله الصور قتارة الوحي ظنت في مراشده فأقرب الكون منها اللحن والوتر قتارة الوحي ظنت في مراشده غنت في مراشده فأطرب الكون منها اللحن والوتر يا سيد الرسل يا سيد الرسل إن الحب معبدنا وفي هواك بأمر الحب نأتمر صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا سيد يا حبيب الله يا كريما على الإله يا سيد الرسل إن الحب مذهبنا وفي هواك وفي هواك وفي هواك بأمر الحب نأتمر بحر المحبة ما خفنا مخاطره ولا رمانا على جبانه الحذر آه ما خفنا مخاطره فلا رمانا على شطاره الحذر صلى عليك إله العرش يا سيدي يا رسول الله صلى عليك إله العرش كذا ملائكه كذا ملائكه فالصحب والعرب والأملاك والسفر اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم على ذات المحمدية وأصلنا الهائمين الحوام وهدى القبائل واسترد رسولنا من بعد ما حل بها الآثام فعليك يا عصر النبي تحية وعليك يا عصر الرسول سلام فعليك يا عصر النبي تحية وعليك يا عصر الرسول سلام يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وأنار في إشراقه الظلماء الزمان وأتى الزمان فصار عيدا دائما، وسما تباهى النجم والجوزاء. وأتى الزمان فصار عيدا دائما، وسما تباهى النجم والجوزاء. فلئن رأيت على الوجود مباهجا وعلى الوجوه سعادة وفناء، لا تعجبن لا تعجبن فللملائك فرحة، هذا الربيع ونور ضاحى جاء. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأظل أحمد والنظارة والسكون، ودنا فزاد محاسنا وبهاء، وبدا وفي عينيه كحل ساحرا قد زان منه محافرا بعجاء، ومشى فكان الحسن في خطواته، ومشى فكان الحسن في خطواته، ورمى فروى بالعيون ظماء. وأتى وأتى فأهلا بالحبيب محمد، وأتى فأهلا بالحبيب محمد، أحيا الوجود وعطر الأرجاء. هذا الحبيب وهذه أوصافه قد حيرت في سحر الشعراء. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لم يعرف التاريخ مثل محمد، لم يعرف التاريخ مثل محمد خلقا ولا عرف الورى نظراء. هو سيد الكونين غير منازع، من ذا ينازع في العلا العلياء. هو سيد الكونين غير منازع، من ذا ينازع في العلا العلياء. مثل الكمال تراه في اخلاقه وجوده عم الالام سقاء، والجود منه سجية وخليقة، يصل الفقير ويكرم الضعفاء، في صدره بحر العلوم بأسرها، في صدره بحر العلوم بأسرها قد أسعرت أسرارها العلماء، في صدره بحر العلوم بأسرها قد أسعرت أسرارها العلماء. لم تعرف الحكماء مثل حديثه، وبحلمه قد حير العلماء. لم تعرف الحكماء مثل حديثه، وبحلمه قد حير العلماء. لا تعجبن من اكتمال صفاته، الله كون واصطفى من شاء. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا تعجبن من اكتمال صفاته، الله كون واصطفى من شاء. يا موكبا سعدت به ام القرى، يا موكبا سعدت به ام القرى، ومشت به بين الورى خيلاء، وترت بها الله اكبر جلجلت، وترت بها الله اكبر جلجلت، وغدت لها كل الدنا اصداء. الله اكبر من بلال قصيده، كم اطربت من طيبها الغبراء. الحق جاء فهيئ الأم القرى، وتمزق لحلل الدجى أشلاء. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا سيدي، يا سيدي، لي في رضاك وسيلة أرجو بها ألا أخيب رجاء، فلآتين إلى علاك بسيد، فلآتين إلى علاك بسيد يهدي القلوب ويمحق الأهواء، في وجهه نور النبي محمد، محمد في وجهه نور النبي محمد، والأصل يظهر في فروع جلاله. أرتديت شفاعة لأنال من رب السماء نجاء. هبني لدى جنبات قلبك فتحة، هبني لدى جنبات قلبك فتحة أدعو بها أو موعدا ولقاء أو نظرة يعطيبها وجمالها أو نظرة يعطيبها وجمالها أرجو بها عند الإله ولاء. فلأنت أولى إبراهيمك بمهجتي، فلأنت أولى إبراهيمك بمهجتي من مهجتي وغمرتني نعماءها، فلأنت أولى إبراهيمك بمهجتي من مهجتي وغمرتني نعماءها. حكني بحبك، حكني بحبك أنني لك خادم، حكني بحبك أنني لك خادم، وجعلت روحي في هواك فداء. صلى عليك الله في عجائبه وحبائك في يوم الزحام والسلام. Thank you. كما أما البرية ضوء الشمس والقمر له لم تكن فيه آيات مبينة كانت فديهته دنيا حيث جبريل في السماوات أنجل يعرض البشرى بنبي أحمد صلاة والسلام عليك يا من أعظمك الله صلاة والسلام عليك يا من أعظمك الله فلا قد تحمل كلما رأى أحدنا المسلمين في بعدهم عن الإسلامين يصيبه يأس وقنوط، إلا أنه لما يرى احتفال المسلمين في بيوت الله في أنحاء العالم يبقى الرجاء عنده في رجوع المسلمين إلى إسلامهم ورجوع قلوبهم إلى رسولهم وحبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك لما أكرم الله تعالى العالم على اختلاف أجناسه من عرب وعجب، لما كان العالم في بيداء من الجهل والفوضى والوثنية وعبادة الأصنام والأحجار، أكرمه ببعثة هذا النبي الرحيم الرؤوف، فأزال الظلمات وأبدل الفوضى بالنظام، ولكن جاءهم بقواعد مؤسسة وأنظمة عظيمة من قبل الله فلم يفهموا عليه. قام بالدعوة مدة 23 سنة ويتكلم معهم وهم يقابلونه بالعقل، وكم تأتي الأوامر الإلهية من فوق سبع سماوات، واصبر لحكم ربك، واصبر فإنك بأعيننا، واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر كما صبر أولو العزم، واصبر واصبر وراء إلى آخره، فصبر فهو سيد الصابرين. وكم يصعب على أحد منكم عندما يريد أن يتكلم مع إنسان منحرف عن الإسلام فيتكلم معه عن اليمين فيقابله بالشمال، ويتكلم عنه عن وحدانية الله فيتكلم معه على إله المادة، ويتكلم له عن حضارة الإسلام فيتكلم له عن حضارة أمريكا وفوضيتها وغير ذلك من الأشياء. عندئذ أحدكم لا يصدق، ولكن الداعي الحكيم يصدق. وعندما جاء الإمام شاب إلى مصر رضي الله عنه قال: فكلمتهم فلم يسمعوا علي، ثم نزلت إلى مستواه، فكلمتهم فلم يفهم علي فنزلت، ثم نزلت ففهموني. لذلك سيد الخلق وحبيب الحق قال له ربه: واخفض جناحك للمؤمنين. قال له: الله يا رب، واخفض جناحك، واخفض صهوة فوق عرش الله، يتكلم مع أناس يعبدون الأحجار والأصنام كيف يفهمون عليه؟ ولكن هذا النور الذي منحه الله إياه ودعمه به فهو نور من الله، وقد سماه الله نورا، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فتح آذان صماء وأعينا عميا وأفئدة غلفا فقول إلى أن الله رسول الله سيد الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم. لذلك اختاره واصطفاه، اجتباه واصطفاه وأحبه وجعله رحمة للعالمين. لذلك لحبه له أقسم الله تعالى بالبلدة التي نشأ فيها وولد فيها وهي مكة أم القرى أم البلاد في العالم، وهي نقطة البرجال في العالم. لو زرت العالم بأجره لرأيت هي النقطة الوحيدة في وسط العالم، الله وضعها هناك وأمر إبراهيم الخليل أن يبني ذاك البيت العظيم. رسول الله ولد في مكة، فلذلك أقسم الله ببلدته فقال لا أقسم بهذا البلد، يعني أقسم لا كما يقولون أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وأقسم الله بعصر قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. وأقسم الله تعالى بعمرك قال لعمرك أنهم لفي سكرتهم يعمهون. حبيب ومحبوب، حبيب رحيم أكرم الرحيم فواهبه الرأس والرحمة وسماه رؤوفا رحيما. والرأس أن يدفع الإنسان عنه الشر والفساد وغير ذلك من الشرور، والرحمة أن يجلب الخير والصلاح وما إلى غير ذلك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لمحبته له ذكر الله تعالى عينيه، قال لا تمدن عينيك، وذكر لسانه قال لا تحرك به لسانك، وذكر يديه قال لا تمدن لا الى خلاصه. فذكر يديه عليه يدي الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجعل يدك إلى أحد ولا تبخن يدك إلى عنقك ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. وذكر قلبه فقال نزل فيه الروح الأمين على قلبك، وهكذا مدحه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. فالله تعالى الذي خلق رسوله واصطفاه ومنحه ما منحه من مواهب لا يعلمها الا الله اراد ان يعرفنا عليه، فمن عرفه التزمه، فمن عرفه وافقه، فمن عرفه اقتدى به، فمن عرفه استفاد من هديه، فمن عرفه احبه واقتبس من نوره وازداد نورا على نور، ومن انكره تعب عنه. ام لم يعرفوا رسولهم فهم منكرون. على هذا بقي في دعوته عليه الصلاه والسلام 23 سنه يدعو الناس الى عباده الله، وقعد لهم قواعد، وهذه القواعد لا تزول ولا تغور ولا تفنى الى الابد. أيها المسلم انظر كيف أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وصف المؤمنين، فزن نفسك بهذا الميزان، فقال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى إليه عضو تداعى إليه سائر الجسد بالسهر والحمى بالسهر والأمة. فشبه الرسول عليه الصلاة والسلام شبه الإيمان كالجسد، والجسد له أعضاء، فإذا تأثر أو جرح عضو من سائر الجسد لا بد وأن يلتهب، وإذا باستنفار في جميع الجسد يرتفع درجة الحرارة إلى 40. والمؤمنون كانوا في الزمن الماضي هكذا كالجسد الواحد، إذا غاب عنهم أحد يذهبون إليه ويقرؤون بابه لما لم يروه في مسجدهم بعد 3 أيام، هكذا كان الرسول. كان الواحد منهم يناصر أخاه ويدافع عنه، فنحن الآن نحتفل في هذا المسجد كغيرنا من المسلمين، ولكن هل يلقى ربنا احتفالات جسدية جسمية بشرية ظلمانية وقلوبنا متنافرة؟ هل ينظر ربنا إلى أجسادنا أم ينظر إلى قلوبنا؟ فكر. الخلق ينظرون إلى جسدك وربك ينظر إلى قلبك. إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى قلوبكم ولا إلى أعمالكم، بل ينظر إلى قلوبكم. فقلوبنا يا ترى هل هي متقاربة؟ وما هي علامات التقارب؟ الله تعالى وصف الرسول ووصف أصحابه والمؤمنين، قال: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. فكيف يأتي الإنسان إلى رسول الله؟ هل يأتي بجسده أم يأتي بقلبه؟ لذلك إذا أردت أن تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فطهر قلبك من الرياء ومن النفاق، وتبنى الإسلام ككل. الإسلام دين الله، ليس مذهب من المذاهب، وليس حزب من الأحزاب، وليس جماعة من الجماعات، بل هو دين الله أنزله الله على رسوله من فوق سبع السماوات. ليس أحكام وضعية يتبناها أشخاص أو يصدرها أشخاص بغية مصالح يريدونها، ولكن دين الله. الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. لذلك إذا كانت القلوب متقاربة صافية، علامتها أن ألسنتهم لا يغتاب، أن ألسنتهم علاماتها لا يغتابون بعضهم بعضا، ولا يتهاترون ولا يتكلمون على بعضهم، وينكرون بعضهم بعضا كما عليه وصف النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين. معشر المسلمين، روح هذه الاحتفالات ان تجتمع القلوب على الله. فالاجتماع الجسدي في بيت الله وهو مطلع على قلوبنا فلا يرضاه لنا. لذلك ربنا يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا. وربنا يقول: اعتصموا بحبل الله جميعا. وهل الاعتصام بالجسد ام تعتصم القلوب بحبل الله وتجتمع على الله؟ فاذا اجتمع قلبك على الله تدافع عن اخيك المؤمن، لا تسمع لاي انسان يتكلم عليه. وهذا الذي يحبه رسول الله، يحب رسول الله المؤمنين في تواجدهم وتعاطفهم وتراحمهم حتى يكون كالجسد. إن اشتكى إليه عضو يشتكي إليه سائر أعضاء بالسهر والحمى. هذا التقارب القلبي ينبغي للألسنة أن تحفظ وأن تتناصر لبعضها ولا تخذل بعضها بعضا، وكذلك أسماعها. وهكذا شأن المؤمنين، لأن الله تعالى يصف المؤمنين فيقول: إنما المؤمنون إخوة. إخوة المؤمنون إخوة. لذلك لو تصححت التاريخ الصحيح، ليس التاريخ المزور كما عليه الآن، ترى المؤمنين كالجسد الواحد كما وصفهم رسول الله. يفتش الرجل البلاد العديدة لعله أن يجد فقيرا يعطيه زكاة ماله فلا يجد. تكافل اجتماعي. لذلك أيها المسلمون، حصتنا من هذا الاحتفال أن ينصر أحدنا قلبه وأن يصالح أخاه وأن يزيل الغل والحقد حتى تجتمع القلوب. فاجتماع الأجساد لا تنفع عند الله، غساء كغساء السيل. فالأجسام التي تجتمع القلوب متنافرة، كل قلب له مذهب من المذاهب فلا فائدة فيها وهي بعيدة عن الله تعالى. لذلك لعلك بعد انتهاء هذه الحفلة أن تصلي ركعتين وتدعو الله تعالى وتستغفر وتقول: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإذا صدقت في طلبك فالله تعالى مطلع على نبضات قلبك، عندئذ يعينك ويرحمك ويرحمك، وهكذا يكون نفعك متعديا. نسأل الله تعالى أن يجعل احتفالنا قلبيا وجسديا، يحبه الله ويحبه رسول الله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم كما جمعتنا على ما يرضيك، حل بيننا وبين معاصيك، واجعلنا جميعا من المتحابين فيك، واجعلنا جميعا من المتحابين فيك، واجعلنا جميعا من المتحابين فيك. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فها قلوبنا من المتحابين.